الشاعرة هم ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري أتباعه. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان أولا على الاعتزال معتزلا، بقي 40 سنة وهو يدرس الاعتزال ومعتزل، ثم هداه الله جل وعلا إلى مذهب أهل السنة فتاب ورجع وصار يرد على هؤلاء. ولكن الذين اتبعوا أخذوا مذهب الذي صار إليه قبل الانتقال إلى مذهب أهل السنة، لأنه انتقل من مذهب المعتزلة إلى مذهب الكلابية، أبي سعيد الكلابي الذي كان يرد على المتكلمين ويتأول الصفات، ثم صار إلى مذهب أهل السنة وبقوا على المذهب الذي انتقل إليه أولا، وزعموا أن هذا هو مذهب أهل السنة